سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في بعثة البشرى. باب في بعثة البشرى. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويقنع. عن جرير عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطى. نعم. وسلم الله دوس بعث النبي من حرقها عليه الصلاة والسلام، وبعث جرير البشير، هذا يدل على أنه يشرع التبشير بالفتوحات الإسلامية والشيء اللي ينفع المسلمين، يبشر ولي الأمر وغيره. هنا نعم. أحسن الله إليك. باب في إعطاء البشير. باب في إعطاء البشير. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي طلحة رضي الله أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة. الحارث بن ربعي السلمي كان مالك من جماعته رضي الله عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا فيه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن كلامهم، فلهذا تركهم الصحابة لم يكلموهم ولم يسلموا عليهم تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل على أحسن الله إليك. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فسمعت صارخا: يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. هذا فيه البشير يعطى إجرة لا بأس، ولا بأس يأخذه، ولهذا كعب أعطى الذي بشره ثوبيه لما سمع صوته، أعطاه لما وافاه أعطاه إياه، فلا بأس يعطى البشير الذي يرسله المبشر المبشر بالشيء، يرسله إلى أحد يبشره بكذا، بولد، يبشره بشفاء المرض، يبشره بفتح من فتح المسلمين، ولي الأمر يعطيه البشير والمبشر كذلك يعطى لا بأس. وله أن يطلب أيضا يا شيخ؟ نعم. ما أعلم فيه بأس. نعم. يعني مقيد هذا بولي الأمر فقط؟ لا، غير ولي الأمر، أما كعب بن مالك أعطى البشير. نعم. من المستحبات يا شيخ؟ نعم. من المستحبات؟ نعم، جزاء على بشارته. نعم. نعم. أحسن الله. باب في سجود الشكر. حدثنا مخلد بن خالد أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبو عبد العزيز عن أبي بكرة. حدثنا إيش؟ باب في سجود الشكر. نعم. حدثنا مخلد بن خالد عن قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز. حدثنا أبو عاصم كذا؟ نعم أحسن. أبو عاصم. إيه نعم أحسن. نعم. أول شيخ حدثنا. حدثنا مخلد بن خالد. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. نعم. عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبو عبد العزيز. إيش؟ أبي. إيه. حدثنا بكار إيش؟ عن أبي بكر عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز. إيه. قال أخبرني أبو عبد العزيز. أبي عبد العزيز. أخبرني أبي عبد العزيز. أحسن الله إليك. قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو يبشر به خر ساجدا شاكرا لله. اللهم صل على اللهم صل. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد ثلاثا قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين قال حدثنا به فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. نعم نعم سلام. نعم. باب في الطرق غير الشرح الأول. أحسن الله إليك. لا سجود الشورى سجود الشورى. أحسن الله إليك. قوله باب في سجود الشكر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة الثقفي أبو بكرة البصري وقيل بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة قال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال إسحاق بن منصور عنه صالح وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. قلت وقال البزار ليس به بأس وقال مرة ضعيف وذكره ابن حبان وقال مرة ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم ضعيف. قال قوله قال أخبرني أبي عبد العزيز ابن أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث الثقفي البصري وقيل عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة ذكره ابن حبان في الثقات له عند الترمذي وابن ماجه حديث في سجدة. قلت ليس هو ابن أبي بكرة لصلبه وإنما نسب لجده في رواية ابن ماجه. وقال العدلي بصري تابعي ثقة وزعم ابن القطان أنه أن حاله لا يعرف عن أبي أحسن الله إليك. قوله عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أي أمر سار أو للشك من الراوي بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. قلت قال في الدر المختار وسجدة الشكر مستحبة به يفتى. قال الشامي في شرحه وسجدة الشكر وسجدة الشكر مستحبة به يفتى. قال الشامي في شرحه وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك يستحب له أن يسجد لله تعالى شكرا مستقبل القبلة يحمد الله تعالى فيها ويسجد ثم يكبر فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة. قوله به يفتى هو قولهما. وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط أنه قال لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق. ونقل في الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئا وتكلم المتكلمون في معناها فقيل لا يراها سنة وقيل شكرا تاما لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقيل أراد نفي الوجوب وقيل نفي المشروعية وإن فعلها مكروه لا يثاب عليه وتركه أولى وعزاه في المصفى إلى الأكثرين. فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذاك وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل والأظهر أنها سنة كما وإلا ظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد لأنه قد جاء فيها غير والأظهر والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد لأنه يعني محمد بن الحسن أحسن الله إليك ليس جواب أحسن الله فإن كان كذا وإلا مش بعده كما نص عليها محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حدث لا ما عندي حدث أحسن الله لا غير ما لأنه قد جاء فيها غير ما حدث يعني حدث حديث أحسن لأنها قد جاء فيها غير ما حديث ما عندكم نسخة أخرى؟ ما في نسخة أخرى؟ لا ما عندكم نسخة أخرى؟ غير ما حدث كذا عندك؟ اي نعم احسن الله ها؟ اي نعم وش اللي قبلها ايش؟ إلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حديث أحسن الله وفعلها بعض الكتاب أحسن الله إليك وفعلها أبو بكر وعمر وعلي فلا يصح الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم بالنسخ كذا في الحلية وفي آخر شرح المنية وقد وردت فيها روايات كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع وعليه الفتوى. وفي فروق الأشباه سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة وجوبا وفيها من القاعدة الأولى والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز. لا انتهى على الحديث الأول. نعم انتهى على الحديث الأول أحسن. وش قال العام المعبود؟ تكمل أحسن الله. قوله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن ابن عثمان الزمعي نعم أحسن الزمعي عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان نقل في حاشية تهذيب التهذيب عن تهذيب الكمال يحيى بن الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إبراهيم المدني روى عن أشعث بن إسحاق ابن سعد بن أبي وقاص روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب مجهول الحال. وقال في الميزان يحيى بن الحسن الزهري مدني لا يكاد يعرف حاله. تفرد عنه موسى بن يعقوب عن أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأسعد واسم أبي وقاص مالك الزهري المدني ذكره ابن حبان في الثقات عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو بعدها راء ممدودة كذا في المجتبائية والقادرية والكانفورية ونسخة العون، وأما في المكتوبة القلمية في المتن بالقصر، وضبطه علي القاري في نسخته في المشكات بزايين، قال مأخوذ من العزاز بفتح العين الأرض الصلبة، وقال في نسخة بالراء المهملة عزوراء بالراء المهملة. ونقل ميرك عن خط السيد أصيل الدين أن قوله عزوراء بفتح العين المهملة والزائين عزوزا عزوزا عزوزا عزوزا بفتح العين المهملة والزائين المعجمتين بينهما واو مفتوحة وبعد الزاي الثانية ألف ممدودة والأشهر حذف الألف، هكذا صح هذا اللفظ، هكذا صح هذه اللفظ شراح المصابيح، وقالوا هي موضع بين مكة والمدينة، والعزازة بالفتح الأرض الصلبة، وقال صاحب المغرب والشيخ الجزري في تصحيح المصابيح عزورا بفتح العين المهملة وزاي ساكنة ثم واو وراء مهملة وألف، وضبط بعضهم بحذف الألف وهي ثنية عند الجحفة خارج مكة. قال الشيخ ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما ضبطه شراح المصابيح مما يخالف ذلك، فقد اضطربوا في تقييدها ولم أرى أحدا منهم ضبطها على الصواب والله أعلم، انتهى. ويوافقه ما في القاموس، وذكر ياقوت في معجمه عزورا بفتح أمرها سهل، وش الحاجة إلى التكلم؟ أقول أمرها سهل، بعدها أحسن الله إليك، بعد الكلام، بعد الكلام في عزوزة. قوله نزل، قال الطيبي نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم يكن لخاصية البقعة بل لوحي أوحي إليه في النهي أو الأمر. قال القاري والظاهر أن البقعة لا تخلو عن خصوصية حيث اختصت بالدعاء لأمته من الخاص والعام، ثم رفع يديه فدعا الله ساعة أي أولا ثم خر ساجدا أي وقع في السجود، فمكث في السجدة طويلا ثم قام. ذكر التخريجة خرج فلان ولا تكلم على التخريجة؟ شو موسى بن يعقوب الزمعي في تقريب موسى بن يعقوب الزمعي سجود الشكر، شوف ذكر تخريجة ولا ما خرج؟ ما ذكر تخريجة عندي أحسن. وعون المعبود دخل تخريج العون أبد، قال في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفيه مقال بس. هذا موسى موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة المطلبي الزمعي أبو محمد المدني صدوق سيء الحفظ من السابعة، مات بعد الأربعين، البخاري في الأدب والأربعة. بس شوف سند عندك، حدثنا إيش؟ حسن الله عليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه. تم الباب؟ إيه نعم. في شيء؟ بعده باب في الطرق. طرق؟ نعم. بارك سجود الشكر سنة مستحبة، جاء في عدة حديث، وفعلها الصديق رضي الله عنه لما جاء خبر مسيلمة سجد لله شكرا، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر الأسود العنسي. سجود الشكر مستحب عند وجود النعمة العامة والنعمة الخاصة، وهي خير سجد لله جل وعلا يشكره سبحانه على ما من به، مثل خبر فتح لما قتل الله مسيلمة وأشبه ذلك. نعم أحسن الله إليك. هل يشترط من السجدات الشكرية سجود التلاوة؟ حكم سجود التلاوة، مثل سجود التلاوة لا يشترط لها الطهارة، ما يشترط لها الطهارة. نعم. لكن هذا الحديث أحسن الله إليك، وما حديث هذا ضعيف، هذا اللي فيه أنه سجد ثم رفع ثم سجد، ثم في علتان، علة موسى وعلة شيخ. نعم. لكن في كل مرة يعقى ثلث أمة، كلها الحديث ضعيف، هذا سند هذا ضعيف، ولو صح مرأة ثم التي أجابت، ثم التي أجابت ودخلت في الإيمان، الله جل وعلا أجابه إلى دخولها الجنة، هذا أمر معلوم، كل أمة من أهل الجنة، لكن من كان له ذنوب وسيئات مات عليها تحت المشيئة وما آله إلى الجنة، ومن كان له ذنوب لا فهو من أهل الجنة. هذا أمر مقطوع به، مثل ما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجها للناس. فالحاصل أن أمة محمد التي آمنت به ودخلت في دينه مقطوع لها بالجنة، لكن من مات على الإيمان والتقوى دخلها من أول واحد، ومن مات على معاصي فتحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر جريمته، ثم بعد التطهير والتفحيص فخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه الذي مات عليه. سم نعم ما أعرف لها أصح، لكن سجود التلاوة، سجود التلاوة فيه التكبير عند أوله، في رواية رواها أبو داود في سندها ضعف، لكن رواها الحاكم سند لا بأس به من طريق عبيد الله، بعضهم يضعفها إذا كبر عند السجود، لهذه الرواية اللي صحها الحاكم وجماعة لا بأس. أما إذا كان في السجود إذا الصلاة يكبر، لأن الرسول كان يكبر في كل خوت ورا، إذا كبر في السجود في الصلاة يكبر عند السجود وعند الرفع، وإنما الخلاف فيما إذا كان خارج الصلاة، هذا محل الخلاف. أما إذا سجد في الصلاة للتلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، لعموم قول صلى الله عليه وسلم، لعموم حديث أبي هريرة كان يكبر عند كل خفت ورفع صلى الله عليه وسلم. إنما الخلاف فيما إذا سجد خارج الصلاة، هل يكبر عند السجود وعند الرفع وهل يسلم، على أقوال، ولا الأقرب منها ليس في السجود إلا عند السجود، مثل سجود التلاوة عند سجودها عند السجود لا بأس، عند أول ما ينحط ساجدا. الدعاء في السجود بارك الله فيك، يسبح سبحان ربي الأعلى ويسجد وسبحان ربي الأعلى ويدعو ربه ويحمده في سجود الشكر ويثني عليه سبحانه وتعالى. نعم لا بأس به الحديث الأول، مكار فيه بعض فيه ضعف لكن له شواهد. أبو عاصم ما تكلم، من هو أحسن سجود النبي في لما قتل الأسود وسجود الصديق لما جاء خبر مسيلمة، يعني يشد بعضها بعضا. أبو عاصم هو النبيل أحسن الله إليك. نعم أبو عاصم في السند الأول هو النبيل، هو النبيل. نعم أحسن الله إليك. في السند الأول عندك إذا جاء أمر يسره. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه سند ضعف، لكن مجموعة الروايات في هذا يشد بعضها بعضا، عمل الصديق وعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين. ضعف من أجل أبي بكرة. نعم.